قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك، وتشمته إذا عطس، وتعوده إذا مرض، وتشهد جنازته إذا مات، وتبرئ قسمه، وتبرأ قسمه، وتنصح له إذا استنصحك، وتنصح له إذا استنصحك، وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. وجميع هذا منقول في الآثار، ومنها أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليه، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. لما فرغ من الحديث عن آداب الصحبة والأخوة، شرع في بيان بعض الحقوق الخاصة الأخرى، بل منها ما هو أعم مما سبق، ومنها ما هو نظير له من حيث الخصوصية. فما سبق كان حديثا عن حقوق الأخوة والصحبة، بمعنى من اتخذته صاحبا وأخا وصديقا يكون قريبا منك. هذا كان الحديث في المبحث السابق. أما الذي هنا فحقوق عن فئات أخرى: المسلم، حق المسلم أي مسلم كان، وبخاصة كل المسلمين من غير الذين لهم علاقة بك خاصة، سواء كان صديقا أو قريبا، فكل مسلم على الأرض له عليك حق. كل مسلم على الأرض بعد أم قرب له عليك حق، عرفته أو لم تعرفه، على ما سيأتي. ولهذا قال: باب في حقوق المسلم والرحم. الرحم هذا علاقة خاصة كما هو معلوم، بمعنى من تربطك به قرابة نسب، ابتداء بأمك وأبيك وابنك وبنتك، ثم من كان أبعد فأبعد من الأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبنائهم، وإن علوا وإن نزلوا، ثم كذلك أيضا الأصهار من قرابات زوجتك، ثم أيضا حقوق الرضاعة ممن تربطك بهم رابطة رضاعة، فهؤلاء أيضا لهم حقوق على قدر قرابتهم منك، أمك وأباك، ثم أدناك. والجوار هذا أيضا حق خاص بسبب الجوار، المجاورة في البيوت والمنازل، وهو الذي ذكره الله بقوله: والصاحب بالجنب، على ما سيأتي. والملك يعني ملك اليمين الأرقاء. المقصود بالملك هنا الأرقاء، لأن الحديث عن الناس مسلم بعيد وقريب وجار ورقيق ونحو ذلك، يعني من سائر العلاقات التي يرتبط بها بنو الإنسان بعضهم مع بعض. فقال: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. قال: فمن حقوق المسلم، يعني أي مسلم، غريب بعيد قريب مجاور تربطك به رابطة زمانة صداقة بسبب إسلامه، حق يكتسبه بسبب الإسلام. فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، والسلام سنة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم ولا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ووسيلة التحاب هو السلام، وإفشاء السلام وألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وينبغي أن يهتم المسلمون بهذه السنة وأن ينشروها بينهم. مع الأسف أنها في الوقت الحاضر قصر الناس فيها كثيرا. لو مررت وسلمت على بعض الناس قالوا: هذا مجنون، سلم على واحد ما تعرفه، تلقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ليس بالمصافحة، مجرد أن تمر على قوم جالسين أو على إنسان جالس فتقول السلام عليكم، فتبدأون بالسلام. ولهذا تلاحظ بعض الناس يرد عليك ردا جميلا، لأنه كان يحس أن هذه السنة مهجورة. فينبغي أن نتواصى بإفشاء السلام. وليس الحديث يستدعي إطالة في الكلام على السلام وفضله، وإنما بقدر ما يوضح المقصود من هذا الباب. فمن حقوق المسلم أن تسلم عليه إذا لقيته، وتجيبه إذا دعاك. إذا دعاك أخوك المسلم فتجيبه، أي مسلم، لأن دعوته لك قطعا هي نوع تكريم، والمقصود بالدعوة الدعوة الخاصة، بمعنى أن يخصك بدعوة، تكون عنده مناسبة، إما زواج أو عقيقة أو ضيافة أو أي مناسبة من المناسبات التي تقام بين الناس، فدعاك فتجيبه. أما دعوة الجفلة كما يقول أهل العلم فهذه لا تجاب، ودعوة الجفلة بمعنى دعوة عامة، بحيث أنه لا يخصك بدعوة إما بلفظ وإما بكتابة، لأن أحيانا في بعض العادات القرى والأقاليم إذا كان عندهم مناسبة يقف على باب المسجد ويقول أو يرسل مندوبين في بعض المجمعات العامة، خاصة في أيام القرى لما كانت القرى محدودة والمجتمعات محدودة، فيذهب إما إلى السوق وإما إلى المسجد ويقول: فلان عنده مناسبة فحياكم الله اليوم الفلاني. دعوة جفلة لا يلزمك الإجابة. فالدعوة العامة التي لا يخص بها الإنسان إن أجاب طيب، وإن لم يجب فليست هذه الدعوة المقصودة. المقصود أن يخصك بدعوة، يكلمك بالهاتف أو إذا قابلك في سوق أو في أي مناسبة أو أرسل لك خطاب، ومنها أيضا لقاء الدعوة التي استحدثها الناس المكتوبة هذه المناسبات، هذه تعتبر دعوة خاصة. ولهذا ينبغي أن تجيب إما بالحضور إذا تيسر، وهذا هو الأولى، حتى ولو كنت صائما فإنك تحضر وتدعو، وتعلمون كم هو ينشرح نفس الداعي حينما يجيب المدعو ويفرح به ولا يكاد ينساه إذا حضر وأجاب الدعوة. وهذا يدلك على الطبع البشري، وينبغي أن نلاحظ هذا. فالمريض إذا كان على السرير وعدته يكاد يحصي كل من دخل عليه ولا يكاد ينساه. كذلك في مناسبتي أيضا إذا دعا ودعاك وخصك بدعوة فحاول قدر ما تستطيع أن تبادر بالإجابة، أو تعتذر اعتذارا لطيفا إذا كان عندك ما يمنعه، إما بالحضور أو بالهاتف أو نحو ذلك، فتجيبه إذا دعاك وتشمته إذا عطس. أي مسلم يعطس فتشمته، تشمته أو تسمته، كلها لغة صحيحة، بالتشميت أو التسميت، بمعنى إذا حمد الله كما في الحديث، وإذا لم يحمد الله فلا تشمته، فإذا عطس فحمد الله فشمته، تقول له يرحمك الله ويجيبك يهديكم الله ويصلح بالك أو يغفر الله لنا ولكم، كل هذا. وتلاحظون أن هذا أدب رفيع وأدب لطيف، وهو حرص من الإسلام على أن تكون الصلة موثقة بين المسلمين. فالعطاس كما هو معلوم أمر جبلي وطبيعي ويعتري الإنسان في أحوال، لكن من لطف الإسلام أنه جعل لكل حالة من هذه الأحوال، ومن أدب الإسلام أنه جعل لها آدابا وألفاظا وأذكارا، فالتثاؤب من الشيطان، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والعطاس داعي خير، فتحمد الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من حكمة حمد الله عز وجل بعد العطاس أن بالعطاس يهتز البدن كله، والبدن أعصاب ومفاصل وأجزاء متركب بعضها في بعض ومرتبط بعضها مع بعض، فهذه الأثر أو الاهتزاز أو الارتعاش الذي يحصل من العطاس من فضل الله عز وجل أن كل عضو يعود إلى مكانه، وكل عرق وكل عصب يرجع إلى مكانه، فكأنك تحمد الله عز وجل أن لم يكن لهذا العطاس آثار سلبية، إما باختلال في الأعضاء أو أي أثر من الآثار مثل هذه الآثار، فتحمد الله عز وجل. فيجيبك أخوك المسلم يرحمك الله، فتجيب كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا كثر عطاسه مما يدل على أنه مرض كزكام ونحو ذلك، فتقول إذا كان أكثر من ثلاث شفاك الله أو عافاك الله أو نحو ذلك، وتشمته إذا عطس وتعوده إذا مرض، هذا من حق المسلم عليك أن تعوده إذا مرض. أي مسلم بعيد أو قريب، وإن كان من المعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يزور كل المرضى، لكن يجتهد الإنسان لو أنه يخصص بعض أوقاته كما يزور المقبرة يزور المستشفى، وبخاصة أن الآن المرضى قد يعرف كثير منهم عن طريق زيارة المستشفيات والمستوصفات، بينما في السابق قد يكون لا يعرف المريض لأنه في بيته ما يعرفه إلا من حوله من قريب أو صديق. لكن الآن لو أن الإنسان جعل ذلك من أعمال الخير التي يحرص عليها، لأن في ذلك عظة عجيبة وأداء لحق أخيك المسلم، فإذا مرض تعوده، وهذا له أثر عجيب على النفس. وكما قلنا قبل قليل المريض لا يكاد ينسى من يزوره أبدا لعدة أمور، أولا لأنه يحس أنه بحال ضعف وحال شفقة، ولهذا تلاحظون الإنسان إذا مرض يتغير موقفه من الدنيا وموقفه من الأمور وموقفه من بينما في حال الصحة يكون ذا بطر وذا تطلعات بعيدة وذا تخطيطات بعيدة أيضا، لكنه إذا مرض يقصر أمله ويضعف ويحس أنه يحتاج إلى كثير من الرعاية والعناية والشفقة، فإذا زرته فإنك تواسيه ويحب أن يزار. ثم أيضا أنه يأنس لمن يأتي، لأن المكوث الطويل على فراش المرض شيء مزعج جدا كما هو معلوم، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يرى إلا المرضى، ولهذا المريض يغبط الزائرين حينما يخرجون لينطلقوا في هذه الدنيا يسبحون فيها سبحا طويلا، ولهذا حقه أن يشغل وقته وأن يزار وأن يستأنس بالداخلين ويسمع الأحاديث اللطيفة التي تواسيه إذا كان في معاناة، أو تقطع عليه وقته إذا كان صحته تسمح بمثل هذا مثل هذه الأحاديث التي يأنس بها. وتعلمون أثر هذا أثرا عجيبا في نفوس الناس، ولهذا لا ينبغي أبدا أن تغفلوا عن الزيارة، وإذا قصرت يحسن بك أن تعتذر لو فرضنا أنه مرض ثم خرج أو شفي ولم تعلم إلا متأخرا، فمن اللطيف أن تعتذر حتى ولو زرته في بيته، تزوره في بيته تعتذر له، فإن هذا كاف في أن يزيل إن كان في نفسه شيء، ومن حقه أن يكون في نفسه شيء، وبخاصة إذا طال المرض. أما الأمراض طبعا الخفيفة التي قد تقعد يوما أو نحو ذلك، هذه معلوم أن الناس لا تتعلق بالزيارة ولا تنتظر أن تزار، لكن التي يطول المرض فيها أو بعض الأشياء التي ليس معتادا أن تنتاب الإنسان صلى الله عليه وسلم، إما حوادث أو نحو ذلك أو أمراض مستعصية أو أشياء، فهذه ينبغي أن يكون عندنا من اللطف وعندنا من الأدب وعندنا من الشعور المرهف ما يجعلنا نتفقد أحوال إخواننا ونحرص على أن نواسيهم وأن نشعرهم بأننا قريبون منهم، كما أننا قريبون منهم في حال الصحة نحن قريبون منهم في حال المرض، وبخاصة أيضا استطعت أن تقدم خدمات له أيضا في حال ضعفه وحال مرضه سواء لنفسه أو لأولاده، فإن هذا له أثر عجيب في تأكيد عراء الصدقة والإلفة. قد يكون هو الراعي الوحيد لأهله، فحينما يحس أنك تتفقده وتسأل عن أولاده وتقضي حوائجهم قدر ما تستطيع أو تكلف أولادك بأن يعتنوا بأهل بيته، فهذا معلوم أنه غاية النبل والخلق الكريم يهبه الله عز وجل لك. وكذلك أيضا تراعيه هو إذا كان محتاج إلى عناية أو اهتمام بالأطباء أو بالممرضين أو نحو ذلك، فإن هذا أيضا قد تحسن ما لا يحسن غيره. بعض الناس عندهم من اللباقة ويضع الله عز وجل لهم من القبول، فيتحدث مع الطبيب، يتحدث مع الممرض، يتحدث مع الإدارة مثلا بما يخدم أخاه ويشرح نفس أخيه ويحس أن إخوانه يعتنون به. كذلك أيضا من حقه أن تشهد جنازته إذا مات، ففيها عدة معان: أولا وفاء منك لأنه قد مات، والناس عادة لا يهتمون إلا بالأحياء ولا يهتمون إلا بمن ينظر في أفعالهم وأقوالهم، بينما أخوك قد مات وأفضى إلى ربه، فحينما تشهد جنازته هذا وفاء منك. ثم أيضا هو حق لأقاربه، لأن فيها تعزية وفيها مواساة وفيها مشاركة في الشعور، وفضلا عما ادخره الله عز وجل من الأجر العظيم لمن شهد الجنازة، فمن صلى عليها له قيراط، ومن حضرها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم. فينبغي أن تراعي هذا وأن تهتم به، فإن من حق أخيك أن تشهد جنازته مع ما قد يستدعيه ذلك من تقديم خدمات إن كنت مستطيعا أو أمور لا يستطيعها أيضا إلا أنت في بعض الأحيان، في خدمته، في تجهيزه، في الاتصال بمن يحتاج الاتصال إليه، في مساعدة أيضا أقاربه، لأن أحيانا بعض الأقارب إما لشدة المصاب يغيب عنهم بعض التصرفات وبعض الأمور التي نتيجة المفاجأة أو المصاب أو عظم المصاب قد لا يستحضرون أن يؤدوها على وجهها، بينما الإنسان إذا كان يعني بعيدا يكون أهدأ شعورا وأقدر على التركيز في التفكير، فإذا استطعت أن تخدمهم أيضا في تجهيز الميت وتقديم الاستعدادات التي تتخذ عادة في مثل هذه المواقف من تغسيل وإحضار كفن وتهيئة قبر ونحو ذلك، أو حتى إبلاغ بعض من يحسن إبلاغه حتى يحضر ويدعو ويصلي ويشيع ونحو ذلك، فهذه كلها من آداب الإسلام، وإذا وفق العبد لأن يتعاطاها ويمارسها فإنه يوهب خلقا عظيما ونبلا في التعامل. من نعمة الله عز وجل على العبد أن يكون على هذا النحو من الخلق الرفيع. وتبرى قسمه، يعني إذا أقسم فاجتهد أن تبرى قسمه. طبعا المقصود هنا اليمين التي على خير، فإذا أقسم عليك فاجتهد في أن تبرى قسمه، بمعنى لا تمتنع عن أداء ما أقسم لك من أجله، كما لو أقسم أن تجيب دعوته أو أقسم أن تصحبه أو أقسم في أن يقدم لك هذه الهدية، فاجتهد في أن تبرى قسمه وتجيب. مع الأسف أن بعض الذين لا يحسنون أدب الإسلام ولا يفقهون أدب الإسلام الرفيع، كل واحد من الأخوين والصديقين يقسم ويصر على أن يمينه هي التي تنفذ. أولا كما هو معلوم القسم أمر ليس محبوبا في الإسلام، وإنما يستخرج به من البخيل كالنذر، والله عز وجل يقول احفظوا أيمانكم، ويقول لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، والأصل أن الإنسان لا يقسم، لكن إذا أقسمت على أخيك أو إذا أقسم عليك أخوك فينبغي أن تجيبه، لا أن تقابله بقسم آخر معارض. مع الأسف أن هذا هو الذي كثيرا ما يحدث بين الناس، يقسم فيقسم الآخر قسم وكل واحد يتمسك بقسمه، معلوم أن هذا يؤدي إلى قطيعة، وإن لم يؤدي إلى قطيعة فإنه قد يؤدي إلى شيء في تمتلئ به الصدور. ولهذا اجتهد في أن تكون مطاوع لأخيك، وهذا من المطاوعة، ولهذا سبق في الفصل السابق والمبحث السابق أن الإنسان يحرص أن يعطي ولا يأخذ، قدر ما تستطيع أن تخدم أخاك ولا تنتظر منه خدمة، وأن كل شيء يطلبه هو احرص قدر ما تستطيع على أن تؤديه وأن تقوم به، ولا تتطلع إلى أن يقدم لك شيئا أو أن. إذا كان الأمر كذلك فحينما يقسم تجتهد في أن تبرى قسمه، وكما قلنا هذا إذا كان قسما في معروف وقسما في خير، أما إذا كان يمين على معصية فمعلوم أنه لا يجاب. وتنصح له إذا استنصحك، هذا حق لكل مسلم، إذا طلب منك نصيحة، معلوم طبعا أنه أنت تقدم النصيحة وإن لم يطلبها، هذا هو الأصل، لأنه قد تكون من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ومن حق أخيك أنك تكون ناصحا له، لكن إذا استنصحك فالأمر أعظم، استنصحك يعني طلب منك النصيحة، والنصيحة هنا مفهومها عام، استشارة، نصيحة، أخذ رأي إلى آخره، هذا كله إذا طلب منك أخوك رأيك في الموضوع فعليك أن تجتهد في أن تمحضه النصيحة، وهذا من حق أخيك. أولا حينما استنصحك دليل على ثقته برأيك وعلى حبه أيضا، وأحيانا كثيرا ما يكون أخذ الرأي في أمور خاصة، كثيرا ما يؤخذ الرأي في قضايا خاصة تخصه هو في نفسه في أهله في بيته في ماله في قضاياه في عمله، فتجده يستشير ويستنصح يعني يطلب النصح والرأي، فعليك أن تجتهد في هذا. وأن الناس تعرف الذي يبذل النصيحة ويجتهد فيها من الذي لا يكترث، فأحيانا فعلا أخوك قد يتقدم إليهم خاطب مثلا، أو يتقدم إليهم أو في عمل مثلا قد يكون مسؤول عن عمل فيتقدم إليهم أناس يطلبون عملا فيسألك عنهم، أو أي أمر من أمور التي عادة يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ فيها رأي، أو هو نفسه يريد أن يتقدم إلى أناس يخبر منهم، أو يريد مثلا أن يدخل في هذا العمل الفلاني هل يناسبه أو لا يناسبه، أو حتى هذا العمل التجاري سألك لأنك من أهل التجارة أو لك رأي معروف رأيك موقعك في السوق، فإذا سألك فانصح له. وعادة لا يسأل إلا أهل الاختصاص، فمثلا إذا كنت تاجرا في السوق معروف ثم جاء صاحبك يسألك ويأخذ رأيك، أحيانا بعض الناس يريد أن يستأثر بالموضوع فيقول هذا لا يناسبك، وهو يريد أن يستأثر به بنفسه، يريد أن يشتري هذه البضاعة، يريد أن يشتري هذه الأرض، أو يريد أن يعطيها فلان من أقاربه أو معارفه، هذا غش. إذا استنصحك انصح له، فإذا قال لك عرضت علي البضاعة الفلانية أو الأرض الفلانية أو الشيء الفلاني فعليك أن تنصح له، إن كانت فعلا سعرها مناسب أو موقعها مناسب أو بضاعتها البضاعة مناسبة غير مغشوشة غير أو سعرها يتناسب مع طبيعتها، أو فعليك أن تجتهد في النصح إذا استنصحك. وهذا باب دقيق جدا، سواء أن تجتهد له أو أن تحذر أن تغشه. مع الأسف كما قلنا أنه عادة لا يستشار إلا أهل الصنعة وأهل الاختصاص، سواء كان عملا أو كان مالا أو كان نسبا كما قلنا ومصاهرة، فإذا استشارك واستنصحك وسألك فابذل ما تستطيع في أن تنصح له. ليس بالضرورة أن يكون رأيك دقيقا أو ليس بالضرورة أن يأخذ برأيك، وهذه قضية حقيقة ينبغي أن نفقهها وهي مهمة جدا. ليس من حق المستشار أن يؤخذ رأيه، بمعنى أن يؤخذ برأيه، إنما حقه إذا استشير أن ينصح في الرأي بس، لأنك لا تدري ما الخلفية التي عنده، ثم أيضا هو من حقه له رأي أيضا. بعض الناس حينما تطلب رأيه فيعطيك رأيه يغضب، لماذا لم تأخذ برأيه؟ لا، وطن نفسك وعود نفسك أنه أن الرأي إذا إذا إذا إذا قلت رأيا لأخيك لا يلزمه أن يأخذ به، لماذا؟ لأنك تأكد أنه سوف يستشير غيرك. وله أيضا من الاعتبارات وله من الأمور وله من النظرات. نعم قد يكون رأيك في العاقبة أصوب، لكن يكفيك خلقا وأجرا أنك بذلت النصح. أن يأخذ أو لا يأخذ هذا شيء لا يعنيك، ولا ينبغي أن تتخذ موقف لأنه لم يأخذ برأيك، لا، له اعتباراته كثيرة، قد يكون أخذ استشارات كثيرة، وغالبا الذي يستشير أكثر تتفتح له أمور كثيرة، فلا ينبغي أنه إذا لم يأخذ برأيك أن تتخذ موقفا مضادا أو معاديا، أو ينبغي أن توطن نفسك، وينبغي للناس أن يوطنوا أنفسهم أنهم مجرد أن يبذلوا النصح ويجتهدوا في الرأي، أما أن يؤخذ به أو لا يؤخذ فهذا لا ينبغي أن يترتب عليه شيء، لأنه له اعتبارات كثيرة. وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب. وهذا مهم جدا ولا يكاد يقوم به الناس على وجهه. إذا كان غائبا تحفظه، تذب عن عرضه، تدافع عنه، ولا تسمح بأن يتحدث الناس من وراء ظهره، سواء أحاديث تتعلق بشخصه أو بماله أو بأهله أو بعمله أو بأي أمور تتعلق به. فتحفظه بظهر الغيب إذا غاب، وتحب له ما تحب لنفسك. وهذا أحد المعايير التي ذكرناها، وحقيقة هي معايير ثلاثة ينبغي أن يفقهها كل أحد يحرص على حفظ العلاقات مع الناس القريب منهم والبعيد. تحب أن يأتيك الناس بما تحب، بما تحب أن تأتي الناس بما تحب أن يأتوك به. هذه الأمور الثلاثة لو أنك جعلتها نصب عينيك وتأملتها وأخذت بها ودققت بها في التعامل مع الناس لوجدت أنك ستكون على غاية من حسن العلاقة، ويوضع لك من القبول شيء عجيب. أن تجتهد في أن تعطي ولا تأخذ قدر ما تستطيع، قدم خدمات لا تريد جزاء ولا شكورا، ولا تتطلع إلى أن يبادلك الناس بالمثل. أعطي كما يقال، ألق البذور في الأراضي، منها ما هو ينبت ومنها ما لا ينبت، وهذا لا يهمك. مهمتك أن تكون أنت نبيلا تقدم الخير للناس، لا أن تنتظر الجزاء وتنتظر المقابلة. فتعطي ولا تأخذ. أمر قلبي، تحب لأخيك ما تحب لنفسك. لو عمل الناس بهذا على وجه الدقة لاستراحوا راحة عجيبة. أي أمر تتردد فيه يتعلق بحق أخيك انظر لو كان لك أو كان عليك كيف سيكون حالك. لو جد الإنسان في هذا لوجد أن الأمور ستكون واضحة بين عينيه كالشمس. الأمر الثاني أنك لا تأتي الناس إلا بما تحب أن يأتوك به، وهذا قدر. إذا كان المحبة قلبية فإن هذا أمر ظاهري، أبدا لا تأتي الناس إلا بما تحب أن يأتوك به، في المجالس، في السوق، في الأحاديث. كما أنك لا تحب أحد أن يستطيل عليك، لا تحب أحد أن يرفع الصوت، لا تحب أحد أن يدخل عليك مفاجأة. كل هذه القضايا تصور أنها تحدث من غيرك لك كيف سيكون الموقف عندك، احرص أن تتحاشاها مع الناس. هذه المعايير الثلاثة، الموازين الثلاثة، إذا حاول العبد أن يمارسها وأن يتأملها فإنه سيكون على بصيرة بأمور الناس وعلاقات بالناس، بحيث إما أن يأتي الشيء ويعلم عاقبته لأنه، وإما أنه فعلا يتحاشى كثيرا مما يجرح شعور الناس. وتكره له ما تكره لنفسك، طبعا هذه مقابل أن تحب له ما تحب لنفسك، تكره له ما تكره لنفسك. قال: وجميع هذا منقول في الآثار، يعني كل ذلك دلت عليه السنة ودل عليه القرآن. حقوق هذه دلت عليها الآثار من الكتاب ومن السنة ومن أقوال السلف الصالح. ومنها أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل. طبعا الكلام السابق كلام جامع الحقيقة، كلام السابق كلام جامع، بخاصة في تحفظه بظهر الغيب، وتحب له ما تحب نفسك، وتكره ما تكره نفسك. هذه جوامع. أما ما سبق جزئيات، تجيب إلى دعاك، تسلم عليه إلى آخره. ومنها أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بقول ولا فعل، هذا حقيقة. اجتهد ألا تتعمد إيذاء أحد أبدا، سواء كان جارا أو قريبا، في السوق، غريبا، بعيدا، من أهل بلدك، من غير أهل بلدك، لا تتعمد إيذاء الناس. لو أن الناس فقهوا هذه الآداب مع الأسف أنك تلاحظ أنواع من الأذى يتعاطاه الناس، أنواع كثيرة، ولا إما أنه لا يحس أنه أذى لأن شعوره قد تبلد، وإما أنه نسأل الله السلامة يستلذ بإيذاء الناس. بعض الناس نسأل الله السلامة تحس وكأنه جبل على على على على, على, على جلب المكروه للناس. كم ترون في المحاكم من الناس يحبون فقط أن يشئوا الدعاوى وأن يجروا الناس إلى مخاصماتهم، وكم ترون من أصحاب العمل الذين عندهم عمال وعندهم مستخدمون وعندهم موظفون يتعمد ويتلذذ نسأل الله تعالى بإذائهم، إذا أن حسيا أو إذا معنويا، إذا حسي أن يكلفه ما لا يطيق ويرهقه بالأعمال سواء كانت أعمالا بدنية يدوية أو كتابية أو حمل أو نقل أو نحو ذلك، أو إذا معنويا كتأخير المرتب وأكل أموال الناس الباطل، هذا غاية الإذاء. والله عز وجل يقول الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أنواع من الإذاء بين الناس عجيبة، هذا تقصير عجيب في حق أخيك المسلم، فضلا طبعا على أنه له عقوبته وله إثمه، وقد يكون منه ما هو تعجل عقوبته لأنه بعض هذا الإيذاء نوع من الظلم، ظلم ظاهر، والظلم تعجل عقوبته وخاصة المظالم التي بين الناس، والله سبحانه وتعالى يكره الظلم وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، ولو أن جبلين بغى بعضهما على بعض لدك الباغي منهما كما جاء في الحديث، ولهذا الظلم عاقبته وخيمة، وبخاصة ما يتعلق بعلاقات الناس، يعني يمكن الذنب اللي بينك وبين ربك أمره أخف من حقوق العباد، لأن حق الله سبحانه وتعالى الله رحيم وكريم وغني، وحقه مبني على المسامحة، لكن حقوق الآخرين هذه مبنية على المشاحة، فإذاء المسلمين شيء عظيم، ولأجتهد أن لا تؤذي أحدا من المسلمين بأي أنواع من الأذى، سواء أذى ماديا أو أذى معنويا، وأن تتواضع عند المسلمين فلا تتكبر عليهم. طبعا ما سبق في المبحث السابق كان تواضع للإخوان والأصدقاء والأقارب، هنا تواضع لعموم المسلمين، على معنى أن الكبر مذموم في جميع الأحوال في من عرفت ومن لم تعرف، والتواضع نعمة من الله سبحانه وتعالى يهبها من يحب من عباده، تواضع لا تتكبر لا تتعالى. ومع الأسف أن بعض الناس قد يغمض خط حق الغريب الذي لا يعرفه، تجده لا يتأدب معه لا يهتم به لا يكترث، بينما حق الإنسان أن يكون كريما مع نفسه، لأن هذه الآداب وهذه الأخلاق ينبغي الإنسان يقدمها لا من أجل أن يمدح ولا من أجل أن يحمد، إنما لأنه يحترم نفسه. الكرم والتواضع والأدب وحسن التعامل والحلم والصبر، هذه إذا كنت تحب نفسك قبل أن تحب غيرك حاول أن تتصف بهذه الصفات، فضلا عما تنشره هذه الأخلاق من ذكر الحسن، مع أيضا ما يحصل من ثواب عظيم إذا قصدت وجه الله سبحانه وتعالى وأردت الالتزام بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. فالتواضع للغريب والقريب والبعيد هذه من الأمور التي ينبغي أن توطن عليها نفسك، وأن تتواضع للمسلمين فلا تتكبر عليه، ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم وتسمع من بعض، بمعنى لا تكون نماما ولا واشيا، فإذا سمعت كلاما في إنسان لا تذهب تطير بالكلمة فرحا فتنقلها وتظن أن هذا من حبك لأخيك أن تقول سمعت فلان يقول فيك كذا وكذا، هذا ما أنت تعلم أنه يغر الصدور، وتعلم أنه يقطع الأرحام، فليس من حبك لأخيك ولا من نصحك له أنك تبلغه أن فلان قال فيه كذا. ممكن إذا كنت تخشى عليه، وهذا أيضا من حقه أثر هذه الكلمة، أنك تبلغه بطريقة أخرى أن يتحاشى أثرها من غير أن تذكر له مصدرها. وإذا لا شك أنك إذا علمت أنه قد يناله سوء مما سمعته من كلمات أو دار في مجلس، فتبلغه بما ينفعه في دفع آثارها من غير أن تتحدث وتكشف أو تذكر الأسماء. لكن هذا لا يعني أنك تسكت بمعنى أن لا تذب عن عرضه، لا، ولهذا قلنا قبل قليل كما قال الشيخ وتحفظه في ظهر الغيب إذا غاب، فإذا تحدثوا عنه دافع عنه. ومن هنا تلاحظ فعلا الاعتدال في المنهج، وكيف أن الحق إذا فشى في الناس سلمت أمورهم ومعاملاتهم، فأنت في جانب لا تنقل ولا تغتاب، وفي جانب آخر تحفظ أخاك إذا غاب. إذن هذا هو التوازن. إذا سمعت قيل فيه مكروه في مجلس فتدافع عنه وتذب عنه، وأنت تعلم أنك إذا دافعت عنه وذببت عنه سوف ينكف الناس. لكن في الطرف الآخر لا تذهب إليه وتقول قال الناس فيك كذا ودافعت عنك، هذا معلوم أنه ليس من النبل ولا من كرام الخلق. تدافع عنه، وإذا خشيت عليه من سوء فإنك ترشده إلى ما يدفع هذا الفعل من غير أن تذكر الناس. ومن هنا تدركون أنه من السهولة لو أراد الناس الحق لفهموه، ولو أرادوا فعلا أن يتعاملوا بالحق وبالنصح وبالحسن الخلق لوجدوه. فإذا اغتيب أخوك تدافع عنه، لكن لا تنقل الغيبة إليه، لأن هذا لا ينفع، إنما يزيد في تقطيع الأواصر ونشر العدوات، وهذا كله يجب أن يتحاشاه الناس وأن يسعوا إلى أن تبقى صدور الناس سليمة. ولهذا قال ولا تسمع بلاغات الناس بعضهم في بعض، ولا تبلغ بعضهم ما تسمع من بعض، لأن هذا ينشر العداوة. نعم. ومنها ألا تزيد في الهجر على 3 أيام لمن تعرفه، للحديث المشهور في ذلك. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3 أيام، فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. وعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، أما حق الدين فإن هجران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن تدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. قال ومنها ألا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، بمعنى لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فإذا حصل بينك وبين أخيك خلاف مشاجرة، سواء في لأي سبب من الأسباب، اختلاف في وجهة النظر أو في قضايا مالية أو قضايا عمل أو أي سبب من أسباب الشجار التي تدور بين الناس، فلا تهجره فوق 3، على معنى قد يكون يوم أو يومين مرخص فيها، وإن كان لا ينبغي أن تهجره أبدا، لكن لو حصل نتيجة قد فورة الغضب وشد الغضب فعلا تجعل الإنسان لا يتكلم ولا يتحدث ويقاطع صاحبه، فالإسلام رخص. قد تكون فعل شدة الغضب وعظم الموقف استدعاك فعلا إلى أن تتشنج وتجد أنه فعلا أخطأ في حقك أو نحو ذلك. فالإسلام رخص ترخيصا، وإلا الأولى ألا تفعل ولا دقيقة ولا ساعة، لكن باب الترخيص إلى 3 أيام، فوق 3 لا يجوز الهجر أبدا، لا يجوز الهجر فوق 3، لأن الهجر مقاطعة ومدابرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدابروا، يعرض هذا ويعرض هذا. وأورد الشيخ الحديث وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق 3، فالحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وقال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعرضان هذا فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال فإذا مرت به 3 أيام فلقيه فليسلم عليه، يعني يبدأه بالسلام، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. فإذا حادثته ولم يرد عليك في حقك انقطع الهجرة والهجر، بينما في حقه باقي، لأنه يعني مهما كان الخلاف ومهما كانت المشاجرة ومهما كان غضبك لا يجوز أبدا أن يؤدي المقاطعة، وبخاصة إذا كانت أمور دنيا كما سوف يشير الشيخ. فصلتك به إيمانية، وصلتك به للإسلام، ومحبتك فيه لله، وبغضك فيه لله، لا لأمور الدنيا. نعم تحصل في الدنيا منازعات ومشاجرات، لكن لا يترتب عليها قطيعة البتة. ومع الأسف أن بعض الناس يتشدد تشددا عجيبا، وبخاصة فيما بين الأرحام والأقارب، يتقاطعون الأخوات والإخوان والآباء والأبناء والأعمام وأبناء العم، يتقاطعون بالأشهر والسنوات، نسأل الله السلامة. والله فيما يحدثنا بعض الناس أن تكون مقاطعة سنة سنة، بل يتوفى وهو لم يقابله، هذا لا يجوز، لا يجوز أبدا، ولا أدري كيف يلقى الله عز وجل هذا القاطع. مهما كان الخلاف ومهما كانت الغلطة، نعم قد تكون غلطة كبيرة مالية أو غش في تجارة أو غيبة أو نحو ذلك، أخطأ نعم، لكن مهما كان يجب أن تجعل للصلح موضعا، والله عز وجل يقول والصلح خير، وفق قوله تعالى والصلح خير، مهما كان الصلح خير، لكن لا يمكن أن يكون في القطيعة خير أبدا أبدا. وكلامنا كله عن أمور الدنيا، أمور الدين سوف يأتي الكلام فيها، لأنه كما قلنا العلاقة علاقة إسلام وعلاقة إيمان وعلاقة في الله، ليست علاقة دنيوية. دنيا المال غاد ورائح، والدنيا بجاهها ومواقفها ومراتبها غاد ورائح، لا تبقى ولا تبقى على حال. فحق على الأقارب بخاصة، وعلى الأصدقاء الذين ارتبطت بينهم علاقات كبيرة ووثيقة ومر عليها سنون، حق عليه وحصل ما يكدرها عليهم أن يرجعوا، وليتقوا الله عز وجل، يتقوا الله في أرحامهم، يتقوا الله في حق الإسلام وحق الرحم وحق الأخوة. يقول الشيخ ومنها أن لا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه. كيف لمن تعرفه؟ طيب ولما تعرفه تهجره 3 أيام، إيش فائدة لمن تعرفه؟ هاي مشايخ. ومنها أن لا تزيد في الهجرة على 3 أيام لمن تعرفه، فإذا كنت معرفه هجره 3 أيام، هاي مشايخ هاي مشايخ. أيوة. يجوز الذي كيف يعني ما معنى لكن من اروح ادق على واحد ما اعرفه على كلامك صحيح على معنى أن الذي لا تعرفه قد لا تلتقي به أصلا، يعني لأنك لا تعرفه قد طبيعي أنك لا تلتقي به إلى أسبوع أسبوعين شهر شهرين أصلا لا تلتقي به، بينما الذي تعرفه وقريب غالبا سيكون الاتصال به دائما فلا تتعمد قطعه ثلاثة أيام فأكثر هجرا، بينما البعيد هذا قد تكون الأمور العادية لأنك لا تعرفه أصلا ويغيب عنك بالسنوات، يغيب عنك بالسنوات لأن علاقتك العلاقة بينك وبينه ليس هناك علاقة قرابة ولا صداقة، فهذا قد فعلا يغيب عنك على سبيل المثال، مثلا قد تختلف عن إنسان في السوق، مرة تشتري بضاعة مثلا فالتقيت بإنسان غريب فاختلفته، إما أن تكون زايدته في السلعة فزاد عليك فغضبت، إما ما عندك فلوس أو لأنك نفسك فيها لكن غالي عليك فأخذها هو فغضبت فتشاجرتم ثم ذهب، هذا الذي لا تعرفه قد يكون ذهب ولا تتعين ذهب أصلا حتى تصالحه، فإذا أنت لا تعرفه، إذا سيكون البعد الذي بينك من البعد الزمني هذا ليس هجرا إنما بل قد لا يكون من البلد أصلا، قد يكون في نفس الوقت ذهب إلى بلده، فالمقصود الهجر لمن تعرفه بمعنى لمن يكون في حيك في حارتك في مسجدك بحيث تلتقي أنت وهو، فهذا لا تهجره أكثر من ثلاثة أيام، ومنها ألا تزيد في الهجرة على ثلاثة أيام لمن تعرفه. ثم قال واعلم أن هذه الهجرة إنما هي فيما يتعلق بالدنيا، يعني القطيعة لا تقاطع أخاك من أجل الدنيا، أما حق الدين منها فإنه جيران أهل البدع والأهواء والمعاصي ينبغي أن يدوم ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. هجران أهل المعاصي شيء آخر وأهل البدع، لكن أيضا الكلام يحتاج إلى تحرير، لا شك أن هناك نصوص تدل على أن أهل المعاصي يفجرون، وكذلك أيضا أقوال عن السلف، لكن الحقيقة أن الهجر ينبغي أن يكون له غاية ولو حكمة، وهو نوع من الدعوة إلى ترك المعصية وترك البدعة، فإذا كان الهجر ينفع ويؤدي إلى أن يتأدب هذا المهجور فيهجر، أما إذا كان هجره يدعو إلى أن يستطيل في غيه ويذهب إلى قرناء السوء ويعيش في بيئات موبوءة فإن هجره فيه نظر، والنبي صلى الله عليه وسلم في طول حياته عليه الصلاة والسلام لم يهجر هذا النوع من الهجر إلا الثلاثة، هجر الثلاثة الذين خلفوا، ولكن حينما هجرهم كانوا على درجة من الإيمان كما حكى الله عز وجل عنهم، وظنوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أحسوا بالهجر وأحسوا بأن الدنيا مظلمة، لأن عندهم من الإيمان وعندهم من الخير وعندهم من الدين وعندهم من الحب للمؤمنين أنهم جعلهم كأنهم فعلا ضاقت عليهم وكأن الأرض على ساعتها لم تسعها، ضاقت صدورهم أولا للذنب الذي ارتكبوه وإحساسهم بهذا الذنب العظيم، ثم أيضا بإحساسهم بالبعد عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحب الكرام، كانوا يشهدون الصلاة ويصلون، حتى كان كعب بن مالك يقول لا أدري هل كان الرسول يلتقي بصري مع بصر النبي فلا أدري هل رآني أو لم يرني، من شدة الحياء والخجل شعور كعب بالذنب، هذا النوع من الأثر في الهجرة إذا كان يوجد نعم، وإلا هناك مجتمع المدينة كان مليئا بالمنافقين وكان مليء بالمقصرين وما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، خالد مثلا أخطأ وبعض الصحابة أخطأوا في بعض مواقف ما هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ينظر في الهجر في فائدته في مصلحته في أثره. فإذا كان ينفع ويؤثر فيؤخذ، أما إذا كان لا ينفع فلا ينبغي أن يهجر. رحمك الله. فالذي يبدو هذا هو الفقه في هذه المسألة. كذلك أيضا الوالدان لا يمكن أن يهجر أبدا البتة. أحيانا بعض الاستفتاءات التي نسمعها قد يكون الشاب لا يرضى من أبيه حالا، وقد يكون محقا فعلا أن أباه على جانب من التقصير، فتجده يقول يريد أن يهجر أباه. الأب لا يهجر مهما كان، والأم لا تهجر. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا كان هذا بالشرك فقطع أن ما دونه أخف. هذا جانب. الجانب الثالث أن هجر الزوجة لا مانع أن يطول أكثر من 3 أيام، لأن من جوانب التأديب للزوجة إذا خيف منها النشوز كما ذكر الله عز وجل أنها تهجر. والهجر يكون في المضجع، ليس هجرا في البيت، ليس هجرا أمام الأولاد، لا، هجر في المضجع. وهجروهن في المضاجع. وقد لا يفقه كثير من الناس هذا الموضوع، الهجر في المضجع ليس في البيت أمام الأولاد. ولا ينبغي الأولاد أن يحسوا بهذه المشكلة، فضلا عن أن تنقل للأقارب، لأن إذا نقلت اتسعت وطال التعليق والشرح والتفسير الذي سلبياته تعلمونها. فينبغي للزوجين إذا كان ثمة خلاف أن يكون محصورا بينهما قدر ما يستطيع، ليس مباشرة يرفض ترفع السماعة على أمها أو على أبيه وتكون الدنيا قد قلبت رأسا على عقب قدر ما يستطيع. ولهذا أحيانا تحسون في بعض النساء النبيلات وبعض الرجال الفضلاء أن خلافاتهم لا تكاد تخرج من أو تتجاوز شفاههم، وأحيانا فعلا تختلف مع زوجها وأهلها لا يعلمون السنوات. وهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي يحفظ للبيت كرامته وللعلاقات الزوجية وثوقها. فلكن على كل حال إذا احتاج إلى الهجر فلا مانع أن يتجاوز ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أهله شهرا، هجر أهله شهرا. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.